الآية التي اخترناها هذه الليلة للجزء 21 قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآيات إخواني أخواتي في سورة لقمان، ولقمان على كل إن إما أن لا يكون نبيا أو قد يكون مختلف في ذلك، المهم لم يثبت نبوته. ونرى القرآن الكريم يتناول هذا الرجل الحكيم في سورة من سوره، هنالك سور باسم الأنبياء يونس وباسم النبي الخاتم ويوسف وإبراهيم، ونلاحظ بأنه بالإضافة إلى ذلك سورة باسم هذا العبد الصالح الذي أوتي الحكمة. هذا الرجل لم يدخل دورة تربوية ولم يتتلمذ على يد أستاذ، إنما كان إنسانا لعله كان عبدا من العبيد في زمانه، ولكن الله عز وجل أراد أن يكرمه بالحكمة فآتاه الحكمة. معنى ذلك إخواني أن الحكمة ضالة المؤمن، البعض منا يتقاعس عن البحث عن الحكمة، يتقاعس عن التقرب إلى الله عز وجل بالعلم والعمل بدعوى أن البيئة لا تساعد، بدعوى أنه ليس هناك من يرشدني إلى الطريق، أنا أحتاج إلى مربي وإلى مرشد وإلى أستاذ وإلى دليل كالسلف الصالح وأنا ليس لي ذلك، فيركن إلى الحياة الدنيا. لقمان ما شأنه؟ لقمان ذلك الرجل الذي عندما دخل على داود تعجب داود من حكمة سليمان، إنسان يثير عجبا، نبي من الأنبياء كان يصنع الدرع ولا يسأله عن ماذا، لماذا يعمل هذا اللبوس، يرى أن سؤاله في غير محله، انتظر إلى أن عرف الحكمة من صنع هذا الدرع. داود عليه السلام أكبر هذا الصمت وهذا التأمل وعدم المبادرة بالسؤال في غير محله في هذا العبد الصالح. المهم الآية المختارة في هذه السورة اتقوا ربكم. إخواني التقوى أن نجعل بيننا وبين الله عنصر وقاية، تارة نعبر القرآن يعبر عن التقوى بالنسبة إلى غضب الله، إلى النار، إلى جهنم، إلى غضب الله عز وجل، وتارة يكون التقوى من الله عز وجل. فرق بين أن يخاف الإنسان عذاب ربه وبين أن يخشى ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خشية المقام درجة عالية من درجات العرفان والصلاح في الإنسان المؤمن، لا ينظر إلى عذابه، ينظر إلى موقعه في هذا الوجود. رب خالق ومتصرف، كنت نطفة قذرة، كنا نطفا قذرة ونعود جيفا نتنا، هو مالك الملك، طاعة هذا الرب هو المطابق للعقل، هو المطابق للوجدان. إذن المؤمن خشيته من الله عز وجل، يخاف ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يفهم ضمن أن طريق مخالفة الهوى هو عظمة الرب في قلب الإنسان. صلوات الله على مولانا أمير المؤمنين أشار إلى هذه النقطة: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، ومما صغر، التفتوا جيدا، ومما صغر الشهوات راها صغيرة جدا. ولهذا المؤمن لا يعاني من ترك الشهوات أبدا لأنها حقيرة في باطنه. اتقوا يوما واخشوا، اتقوا ربكم واخشوا يوما، في جوار بعضهم البعض، اتقوا الله واتقوا ذلك اليوم. لعامة الناس يخافون عذاب الله عز وجل، والخواص يخافون الله عز وجل بذاته من دون احتساب جنة أو عذاب. اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده. هذه الحياة الدنيا أحدنا تقريبا ملخص حياة أحدنا أن يتزوج وأن يتناسل وأن يربي الولد ويسلمه للمجتمع، قسم كبير من حياة الإنسان ومن زهرة شباب الإنسان يصرف في تربية الولد كوجود مادي لا كأمانة إلهية. يقول أيها الإنسان أنت تعبت في إيجاد هذا الولد، في خلقه بإذن الله عز وجل، ربيته كبيرا على آمال بعيدة، ولكن يأتي ذلك اليوم لا رابطة بينك وبين ولدك، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، ليس هناك نسب، من الذي أين الذي كان لك له سعيك وكدك؟ لا يجزي والد عن ولده. الأب يؤخذ به إلى النار، يرى ولده في عرصات القيامة يقول بني ولدي أنا الذي أتعبت شبابي أتلفت عمري في تربيتك، أنا الآن أحتاج إلى حسنة تنقذني من النار. يقول الولد أبتاه هذا اليوم ليس ذلك اليوم الذي أعطيك شيئا، ونفساه وقلة عملاه. إذن الإخواني نحن لا نقول أن لا نهمل أمر الأولاد، هذه أماناتنا، ولكن أولا نعطيهم مقدار ما يستحقون. يقول في الحديث الشريف لا تجعل أكبر شغلك بأهلك وولدك، لا تهتم زيادة عن المقدار الذي أمرك به الشارع، فإن يكونوا أولياء فإن الله لا يضيع أولياء، وإن لم يكونوا أولياء الله فما شغلك بغير أولياء الله وبأعداء الله. إذن أولا أن نعطيهم بمقدار ما أمر الله، وثانيا أن تكون تربيتنا لهم بدواعي إلهية، وإلا الإنسان يخسر. ثقوا إخواني هذه الليلة مباركة، ثقوا أن الذي يربي أولاده لا بداعي القربة إلى الله وبداعي تربية أمانات الله إنسان مفلس يوم القيامة، يوم لا يجزي. وليس هذا كلاما عرفانيا في بطون كتب العرفاء، هذا كلام القرآن الكريم، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. حقيقة الدنيا غرارة، دار الغرور. لماذا؟ لأنها مزينة ولأنها معجلة. سر الغرور في الحياة الدنيا أنها جميلة حلوة تغري الإنسان، لأزينن لهم في الأرض، ولأنها معجلة لأنه شيء عاجل. والإنسان المادي الترابي، الإنسان المتثاقل، الإنسان الذي لا يرى ما وراء المادة لا يشتري المعجل المؤجل بالمعجل، ما شغله بجنة يعتقد بها من خلال القرآن الكريم ومن خلال كلمات الأولياء، هو لا يرى شيئا من هذا النعيم. والحال أن علي عليه السلام إمامنا يقول هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والجنة وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ويقول في موقع آخر بهذا المضمون كأن زفير جهنم في وصول آذانهم. هذا تربية علي عليه السلام. فلنعاهد ربنا في هذه الليلة أن نعيد تقييم الحياة من جديد، ننظر إلى الدنيا بزخرفها بأزواجها بأولادها بمساكنها على أنه متاع مؤقت، إذا ربطته بالله عز وجل اكتسب الخلود، كل شيء هالك إلا وجهه. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.